وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قالون واندرج معه ورش من الطريقين وأبو عمرو وعاصم. دليل وأن من متن الطيبة، وأن كم ظن واكسرها شفا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. البزدي بتشديد التاء وصلة هاء الضمير. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. البزي بصلة هاء الضمير وصلة ميم الجمع وتخفيف تاء فاتفرق، واندرج معه قنبل من طريق ابن شنبوذ. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قنبل بصلة هاء الضمير وصلة ميم الجمع وقراءة صراطي بالسين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ابن عامر ولم يندرج معه أحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رويس بقراءة صراطي بالسين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. روح على الوجه السابق بقراءة صراطي بالصاد. وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خلف عن حمزة بالإشمام. وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خلاد واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قارون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأزرق بتقليل الياء. ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.